إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة صفة الجنة والطريق إليها. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر لا مقر، وأنكم راجعون إلى خالقكم الذي يجمع جميع خلقه يوم القيامة، ويكون الإنس والجن فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أيها المسلمون، إذا كانت الحياة الحقيقية والكاملة هي الحياة في الآخرة، فعلينا أن نعرف كيف نسير إلى الجنة، وكيف لا نسقط في النار. إن الله سبحانه وتعالى قد وصف لنا الجنة كما بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم طريق الجنة، فهو طريق واضح ومعروف وميسر لمن أراد الله له الهداية. فيا أيها الناس، اجتهدوا للوصول إلى ذلك وللفوز بما هنالك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تربة الجنة بأنها درمكة بيضاء مسك خالص، رواه مسلم، أي أن تربة الأرض ترابها مسك أبيض، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم يعني عرقهم المسك، ومجامرهم الألوة أي الحود الهندي، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق أو خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواه مسلم. فالمؤمن من أهل الجنة يكون طوله ما يقارب 30 مترا. عباد الله، لقد وصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجنة وما فيها من النعيم، وما فيها من فاكهة وأنهار وسرور وحرير وفرح وسرور وجمال، وأنه لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم متصافية، يلهمون التسبيح كما يلهمون التنفس، وأن أفضل من كل ذلك أن الله تعالى يرضى عنهم. ثم أعظم من هذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدما ينظر المؤمنون إلى وجه ربهم، قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيها الناس، وأما النار فهي دار العذاب في جهنم أعدها الله للكافرين والمنافقين. قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ولقد وصف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النار وحذر منها وبين كبرها وعمقها وحرارتها، وأن حر الدنيا ما هو إلا جزء من سبعين جزءا من حرها، وأن غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان كل نعيم الدنيا، وأن فيها العذاب بالماء الحميم أي الماء الغالي الذي درجة غليانه لا تطاق، وأن فيها السلاسل والزقوم، وفيها أنواع العذاب الأليم، نعوذ بالله من ذلك. فاتقوا الله أيها الناس واسعوا إلى الجنة واهربوا من النار، واستعينوا بالعزيز الجبار الذي يسهل لكم الجنة وطريقها ويبعدكم عن النار وشرورها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن دخول الجنة يكون بفضل الله وبرحمته وليس بالأعمال. أما الأعمال الصالحة فهي سبب فقط لدخول الجنة، ثم الأعمال سبب في رفع الدرجات. أما دخول الجنة ابتداء فهو برحمة الله وليس بأعمالنا. قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، خلاصة الطريق إلى الجنة في كلمات أربع: أولا الإيمان، ثانيا العمل الصالح، ثالثا البعد عن الشرك والفرار منه، رابعا البعد عن المعاصي. فهيا بنا يا عباد الله إلى الإيمان بكل أركانه، وإلى الإسلام بكل أركانه، وإلى الإحسان وإقام الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار والفقراء والمساكين واليتيم واليتامى وإكرام الضيف وأداء الحقوق، وخاصة حقوق الأخوة والعدل والصبر على البلاء والشكر على النعماء والتقوى والصدق والجهاد في سبيل الله واتباع السلف الصالح والتوبة والاستغفار وسلامة القلوب من الحسد والبغضاء والعناية بالقرآن العظيم والإخلاص لله تعالى وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخشية من الله والرجاء في ثواب الله وقيام الليل وكثرة ذكر الله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الآية. وأما الترك فعلينا أن نترك الشرك بكل أنواعه والبدعة والكبائر والحلف بغير الله والذبح لغير الله وتعليق التمائم والخامسة والبعد عن السحر وتصديق الكهان والبعد عن طاعة المخلوق في معصية الخالق. أيها المسلمون، إنه لا توفيق إلا بتوفيق الله، فعلينا بالتوكل على الله والدعاء بأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحفظنا من النار. فهؤلاء المؤمنون لما يدخلون الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلينا يا عباد الله أن نذكر أنفسنا بالجنة والنار وبالموت دائما، وأن لا تغرنا الحياة الدنيا، فإننا نسمع كثيرا من الناس اليوم لا يتكلمون إلا في الاقتصاد والتجارة والطعام والسكن، حتى إن كثيرا من الناس صاروا مرضى نفسيا وعقليا. بسبب ماذا؟ بسبب التفكير في السكن والأزمات الاقتصادية. فعلينا يا عباد الله أن نتذكر الجنة، وأننا في هذه الحياة الدنيا لسنا في دار مقام، وإنما نحن ضيوف ومسافرون. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم الشر فاجعل تدبيره يعود عليه يا رب العالمين بالسوء يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين الذين طغوا ودمروا بلاد المسلمين، سلط عليهم ظالمين آخرين كذلك، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.